ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه وما دعا ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين. فأين قال الرسول هذا التوحيد العام وهذا التوحيد الخاصة؟ يعني هذا التقسيم الذي قسمه هؤلاء للتوحيد بأن التوحيد العام وتوحيد خاصة وخاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى. فإن أين دليل هذا في القرآن؟ أين دليل هذا في القرآن؟ فهذا كلام لو أراده الله منا لدعانا إليه ولبينا. هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها؟ الفناء أنه يفنى، بمعنى أنه يغيب عن العالم حوله ويستغرب في ذكر الله تبارك وتعالى، خدت بالك، ويفقد خلاص يصبح إيه؟ مع الله بعيدا عن كل شيء، ونادى توحيد خاصة خاصة. فين الكلام ده في القرآن أو في السنة أو في كلام السلف؟ فين الكلام ده؟ هذا كلام لا أصل له، هذا كلام لا أصل له. إنما الذي ورد في القرآن والسنة التوحيد الذي أمرنا الله به وهو توحيد الرسل عليه الصلاة والله وسلامه، هو إفراد الرب في ربوبيته عز وجل وتفرده بكل معاني الربوبية وكل ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيه عن كل عيب ونقص، ثم إفراده بالعبادة والطاعة. ده الورد، وده التوحيد الذي أمرنا الله عز وجل، وده أوجب الواجبات، وهذا وحق الرب جل وعلا، وده الورد في القرآن، في آيات القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي علينا أن نحققه وأن نلزمه وأن ندعو الناس إليه، هذا التوحيد. أما بقى إنك تأتي تقول لي الفناء وأنه يفنى في الرب، معنى أنه يقبلك يستغرق بكلياته وينسى كل ما حوله، وإن ده هو توحيد خاصة الخاصة، فهذا كلام باطل، بل هذا ترتب عليه بعد كده الإيه؟ الوقوع في الحلول الإيه؟ والاتحاد، اللي هو الفناء في السوى كما هي في مصالحات الصوفية وغيره. ماشي يا جماعة؟ يعني خلاصته يقول لك الإنسان يغيب تماما عن كل ما حوله، يغيب ملوش دعوة بالله، وإيه؟ ويبقى في خبالك إيه؟ مستغرب بكلياته في ذكر ربي، ده قصد الهروي. خدت بالك؟ بلك عشان كده، لكن المعنى ده عند الصوفية تطور وأصبح بعد ذلك والعياذ بالله أدى إلى الحلول والاتحاد. إزاي؟ قال لك يفنى بقى يفنى في الرب لحد ما يحل الرب به جل وعلا ويتحد، ومن ثم يرفع عنه التكليف والعياذ بالله والعياذ بالله. وهذا كلام غاية طبعا في الكفر والبور. طيب طبعا بيقول بقى الكلام ده فين اللي بالمعنى اللي ذكره ابو اسماعيل الهروي هذا؟ من قال ان هذا هو توحيد خاصة الايه؟ الخاص. فين الكلام ده في القرآن والسنة؟ نبقى توحيد الرسل هو توحيد العامة، ده كلام بقى توحيد الرسل يبقى توحيد العامة، الكلام في غاية البطلان، ده اعلى درجات التوحيد، توحيد الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا التقسيم، طيب فاين هذا التقسيم؟ انما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج. انتبه، من اين اتي هؤلاء؟ اقول لك قولا فانتبه اليه لانه في غاية الاهمية. الصراط المستقيم التي أمرنا الله عز وجل بأن نلزمها وأن نثبت عليها، ماشي، هي ما جاء عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب السنة. الانحراف عن الصراط المستقيم كما يقول الإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية، وده موجود في فصل في كتاب تجليد الحقائق إن شاء الله تروه، عن الوسطية في ضوء الكتاب والسنة، لأن الناس بتظلم الوسطية كثيرا. هي دي بقى الوسطية اللي تلزم الصراط المستقيم، تلزم الصراط المستقيم الوسطية. الانحراف عنها يكون بشيئين، إما بتجاوزها غلوة أو بالتفريط، القصور عنها تفريطة. واضح؟ يعني الانحراف عن الوسطية للصراط المستقيم إما تجاوزا يعني يتجاوزها ده الغلو يتجاوز الحق، وإما يفرط وده التفريط. ماشي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا شأن أكثر الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر الخلق إما متجاوزا مغاليا وإما مفرطا مقصرا، وقليل من يلزم الوسطية التي هي التزام الكتاب والسنة، هو ده الاعتدال. يبقى لما يجي واحد يقول لك ان الوسطية المقصود بيها ان انت يعني تبقى في النص ما تشددش قوي، خدت بالك، وتقعد تقول بقى يعني ايه وترضي الناس وتبقى معتدل، ده مش وسطية، ده تفريط. هذا ايه؟ تفريط. وده تفسير خطأ للوسطية. الوسطية كنتم أمة وسطة، جعلناكم أمة وسطة. الوسط بتحريك السين العدول الخيار، ما هياش الوسط بتسكين السين، مشكلتهم فسروها بالوسط تسكين السين اللي يقف في النص، لا كده ولا مذبذبين لا ولا ولا لا لا، هي مش كده. الوسط اللي هو العدول الخيار، كما اجتمعت على ذلك كلمة المفسرين جميعا، عدول الخيار. والعدل عندنا في الشرع ايه؟ ها في مصطلح الحديث لما نيجي نتكلم عن حديث اتصال السند برواية العدل الضابط عن مسلم، العدل بيعرفوه بايه؟ الذي المسلم الذي اجتنب الكبائر ويتنزه غالبا عن الصغائر، صح؟ اتى بالواجبات اجتنب الكبائر ويتنزع، يبقى ده هون اللي لازم ايه؟ الصراط الكتاب والسنه، اللي نفذ الايه؟ الاوامر منضبط، ماشي معايا؟ فالأمة وسط خيارا عدولا لأنها تلزم الصراط المستقيم، إذا تجاوزوا يبقى ده إيه؟ غلو، إذا قصر ده إيه؟ تفريط. شيخ الإمام ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان قال لك من مداخل الشيطان الخطيرة إنه يأتي إلى النفس، يأتي إلى الإيه؟ ويختبرها ويمحصها، يشخصها. انتبه معايا يا حبيبي، لان الشيطان فقيه في الشر، فقيه في الشر، ماشي. ياتي للنفس البشريه فيضعها تحت المجهر ويشخصها، هل هذه النفس اميل الى الغلو ام الى التفريط، يحدد الاول وضعها. ده كلام ده خمس اللي بشرحوك يعني، خدت بالك؟ بعد ما يحدد الأميل الغلو يوم يأتيه من مدخل الغلو عشان ينحرف بيه على الصراط الايه؟ وأميل للتفريط يبقى خلاص ابن التفريط. وذكر بقى ايه وضع الناس، خدت بالك؟ وده اللي حصل. يجي لك مثلا انت أميل للغلو في قضية مثلا التكفير شديد كده وعملاه، يبدأ يخش لك بقى ايه، يحكم عليك شبهات التكفير بعد ما عرف نفسك ووضعها، خدت بالك؟ واحد كده ايه هو مش عايز حد ايه يعني، كأنه رحمة رب العالمين، عايز يضيق رحمة رب العالمين عن خلقه. في ناس كده طبيعته كده، هو فيدخل له من المدخل يحكم عليه الشبهات. طب واحد تاني مفرط أميل للتفريط، وان العملية عادية وكله عادي يا اخي ما تزنقهاش، يجي له من ايه يوم يوقع ده هنا وده هنا، يبقى كده انحرفهم على الصلاة الايه. يعني لو يعني كنتش لو قرأت الدرس كنت قلت لهم كلام القيم بالنص جميل قوي، وتلاقي هو داخل الناس كلها بسبب كده. تلقى بقى اللي حصل عندك، تجي في مسألة زي مسألة الأسماء والصفات، تلقى عندنا أهل غلو وأهل إيه؟ تفريط. دول معطلة ودول إيه؟ مشبهة. دول أتى لهم من الغلو في إيه؟ فعطلوا الصفات، يقول لك بقصد التنزيه. عايزين ننزل، لو أثبتنا يبقى في تشبيه، قلنا الكلام ده كلام باطل، لأن إثباتنا فيش تشبيه، لأن التشبيه منتفي من أصله. ما فيش تشبيه بين الخالق والمخلوق من اصله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ماشي. فهو دخلهم فغالى في التنزيه فوقع في التعطيل، والتاني غالى في الاثبات فوقع كده، يبقى انحرف بدول. جالك في مساله زي مساله اخبالك القدر، وراح امتحن اقواما لهم اقرب للغلو، فنفوا القدر. نفوا ليه؟ قال لك لا، الانسان بيخلق افعاله، خدت بالك، والله ليس خالقا الى اخره، اللي هم القدريه نفوا القدر وقال ناس تانيين الجبرية قال لك الإنسان مجبور على كل وده ضل وده ضل واضح؟ قالك في وهكذا مسائل الصفات مسائل القدر مسائل اللي قبلك الصحابة رضوان الله عليهم وآل البيت قال لهم وده يكفر زي الخوارج وهكذا وهكذا يدخل يقبلك كما قال ابن القيم معنى كلامي يمحص يختبر النفس البشرية ثم ينظر في حالها فإن كانت أميل للغلو دخل لها من باب الغلو وإن كانت أميل للتفريط دخل لها من باب الإيه ولا ينجيك من هذا إلا أن تعلم ما شرع ربك وأحب فتلزمه شوف إيه المطلوب منك في الكتاب والسنة في الوحي فتلزم ما أحبه الله منك بلا زيادة ولا نقصان تلزم الصراط المستقيم خدت بالك أنت إزاي؟ هو ده الاعتدال الاعتدال أن تلزم ما شرع الله أن تلزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان وقعت في زيادة دخلت في إيه؟ في الانحراف ماشي يا جماعة فيقول طبعا وطبعا معروف الغلو أهلك من كان قبلكم كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم زيادة الغلو في الدين المشبه للغلو المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم إيه اللي خلى النصارى وقعوا فيما وقعوا فيه ها شو ما غلوا في سيدنا عيسى فجاوزوا فيه المشروع وعشان كده النبي قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم ها ولكن قولوا عبد الله ورسوله إلا وقعهم في هذا وفكر نفسه أنه ما يزيد فيه لحد ما أدخله في دائرة الألوهية إن كده إيه صواب لا أنت كده هلكت وضللت سواء السبيل وضللت سواء السبيل وده ما وقع فيه طوائف من الأمة إنهم غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم فإيه فأعطوه حق الرب لأنك ينبغي أن تعلم أن لله حقوقا لا تكون لأحد من خلقه ولا يجوز أن تكون لأحد البتة وللنبي حقوق خاصة به صلى الله عليه وسلم فحقوق الرب جل وعلا إفراده بالتوحيد إخلاص الدين له تبارك وتعالى إلى آخره أن يحل ويحرم يشرع كذا حقوق للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم أنه رسول من عند الله سيد الأولين والآخرين تعزره وتوقره تتبع سنته وهديه لا تقدم بين يديه تتأدب معه تحكمه في شؤونك إلى آخر حقوق النبي بين الإجلال والإخلال خدت بالك معايا ازاي؟ لكن تتجاوز فتعطي حق الرب جل وعلا إلى النبي بأن مثلا تصرف له عبادة واجبة للرب أو تخلع على النبي صفة ليست له لا أنت قد غلوت وانحرفت وضللت زي صاحب البردة مثلا ما يجي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وقول له ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وكذا بيمدح ده كده كلام في غاية الخطورة والعياذ بالله ده خصوصيات الرب جل وعلا لا يجوز ده كلام كفر ما ينفعش خدت بالك معاه ازاي وهكذا فينبغي أن تنتبه إن الغلو زي ما قلت لك أمر تجاوز الحد لا طيب إيه اللي يعصمك بقى من الغلو والتفريط إنك تلزم الصراط المستقيم إنك تثبت على الحق الذي أنزله الله تعالى ماشي يا جماعة طيب غلو الخوارج مين هم الخوارج وإيه مشكلتهم الخوارج مين الخوارج وايه مشكلتهم من يعرف لنا الخوارج تعريف كده مجمل كده حتى ها ايوه انا عايز بقى ماشي ودي صح دي من صفاتي هي نابته نبته او فرقه نبتت ضلت في مسائل الايمان والكفر في قضايا الايمان والايه والكفر انحرفوا في الايمان فخالفوا الكتاب والسنه حيث جعلوا الإيمان كلا لا يتجزأ فمن ترك بعضه زال عنه الإيمان كله. ماشي. ومن ثم كفر مرتكب الايه الكبيرة. واتسع الأمر فكفروا عليا رضي الله تعالى عنه وخرجوا على الأمة فكفروها، وأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أخبر عن هؤلاء الايه الخوارج في حديث ايه يخرج من ضد هذا. وشوف البداية جت منين، انتبه معي، انه ولما ارسل سيدنا علي ذهيبة يعني قطعة ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها على اربع، فقال رجل خد بالك يا رسول اتق الله واعدل، اتق الله واعدل، قال ويحك، كلمة طبعا يعني ما نقدرش نوصفها في كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا صلوات الله وسلامه عليه. قال ويحك ألست أحق أهل الأرض بأن يتقي الله، ومن يعدل إلا يعدل رسول الله. فقال خالد دعني أضرب عنقه، قال دعه لعله يكون يصلي. ثم قال بعدما انصرف يخرج من ضد هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لئن رأيتهم لو قتلناهم قتل عنهم الآخر. البداية عند ذوه اعتراض الإخبارك على الوحي وعلى الشر بالإيه؟ بالعقل. نسأل الله العفو والعافية. عدم الاستسلام للوحي مصيبة كبيرة جدا، عدم الاستسلام للوحي طالع أحوال المبتدعة جميعا، تجده تأتي له بالنص يماري بالعقل. يا عم ده نص، ده كلام له كلام رسول، تقول سمعنا وطعنا، هي دي المشكلة. تجدهم جميعا أوتوا من تقديم العقل على النقل والرأي على والرأي على الشر أو الهوى على الشر. نسأل الله العفو والعافية. لكن ده هذه مشكلتهم، زي ما من سماتهم ايضا ان هم اخذوا بعض النصوص وتركوا بعضها، اخذوا بعضها وتركوا ايه بعضها. زي بتوع الخوارج دول عملوا ايه، خدوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، وتركوا نصوص الايه الوعد، فوقعوا فيما وقعوا فيه. طيب بتاع المرجئة خد ايه، خد الوعد وساب الوعيد. واحد خد احاديث اللي هي بتخبر عن ايه مرتكب الكبيرة كلهم في النار مثلا، ليس منا من غشنا فليس منا، ماشي اخبالك احاديث اخبالك اللي بتكلم عن اخبالك الزاني مثلا والعذاب له وكذا وكذا، وساب الاحاديث الاخرى. واحد نسي برضو بقى ايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثلا صلى الله عليه، يعني مثلا قال لك على حديث انه ولا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يشرب خمرا وهو مؤمن، ولا يسرق سلاح وهو مؤمن، وخبيها فكفر. نسي على الجانب الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا في حديث ابي ذر لما قال اخبرنا قال دخل الجنه، قال وان زنى وان سرق يا رسول الله، قال وان زنى وان سرق، رغم انف ابي ذر. لما سبت ده ليه؟ ساب خد حديث وترك اخر، الثاني راح خد حديث ابي ذر هذا وترك ليه التاني، فقال لك خلاص دخل الجنة وإيمانه كإيمان جبريل. أما أهل السنة عملوا إيه؟ جمعوا بين النصوص، فقال لك يبقى حديث ده مقيد إن ده ذنب لا يزيل أصل الإيمان، لأن لا يدخل الجنة إلا الإيه؟ إلا المؤمنون مع أصل الإيمان. يبقى من ده ما يدخل الجنة أو تحت المشيئة يبقى ده ذنب لا يزيل أصل الإيه؟ الإيمان، ويبقى ينقص الإيمان ويعرض صاحبه للإيه؟ للعقوبة. يبقى الذنوب والكبائر منقصات للإيمان وليست مزيلات للإيه؟ جمعا بين النصوص، إلا إذا استحل ده أمر آخر، أي اعتقد الحل، اعتقد أنه حلال. واضح؟ جمع بين. فالخوارج مشكلتهم أخذوا أحاديث الوعيد وتركوا، طبعا بعد كده طبعا بدأ يكبر أمرهم ولازوا بقرية اسمها حروراء، عشان كده بيسموه الحرورية. فأرسل إليه من سيدنا علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فناظرهم ورجع منهم عدد كبير. ثم ماذا؟ ثم بقيت بقية قاتلها سيدنا علي في معركة الايه؟ النهروان. معركة الايه؟ النهروان. قاتل هؤلاء الخوارج في معركة الايه؟ النهروان. بعد ما اتضح امرهم وقعت العلامات فيهم انهم كانوا يقتلون المسلم ويدعون الكافر. يجي واحد يعدي عليهم انت ايه؟ خلاص كافر ماشي عدى يعني اهل الكتاب ماشي. واحد مسلم يقتلون اهل الايمان ويدعون اهل الاوثان. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. طيب كنا فين يا جماعة؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين. بيانت لك الغلو اللي هو ايه؟ تجاوز الحد، وان ده خطير جدا ومدخل مداخل الشيطان، وبسببه ضل كثير من الايه؟ من الخلق. المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى. وقلت غلو النصارى انهم غالوا في عيسى فتجاوزوا به الحد من كونه عبدا الى جعلوه الها. وحاكتهم طوائفنا الصوفية غالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطوه حقوق الايه؟ حقوق الرب تبارك وتعالى. وهذا لا يجوز، بل هذا كفر. للرب حقوق لا تكون لغيره، وللنبي حقوق صلى الله عليه وسلم لا تكون لغيره. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم، كان الحديث طبعا العلماء مضعفينه: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. عن النصارى شدد وألزموا أنفسهم بعبادات لم يلزمهم ربهم بها، ثم ما استطاعوا أن ينفذوها ولا أن يلزموها. ماشي، ودي مشكلة. عشان كده لما تيجي تتعبد بماذا؟ بالمشروع. ولذلك لما جاء ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه اللي حصل؟ سألوا عن عبادة النبي فكأنهم تقالوها، يعني استعلوها. فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر. وقال أحدهم: وأنا لا أتزوج النساء. والآخر: لا ينام الليل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا؟ أنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأعبد الناس للرب جل وعلا. أعبد الناس ليه؟ للرب جل وعلا صلى الله عليه وسلم. وأشد الناس خشية لله صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي أن تلزم هذا وتكون منضبطا. أقصد إيه؟ في أمورك كلها. خدت بالك أنت إزاي؟ إن القدور تفور بالغليان كما يقول القحطان. تكون مقتصد في أمور منضبط. مقتصد بإيه؟ منضبط بالشرع. الواجب واجب والسنة سنة. ماشي؟ ده واجب؟ دي سنة؟ خلاص. ده كذا تعطي كل عبادة ضحى في حقها. لا تزيد ولا تنقص. تلزم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ما كتبناها عليهم. لا يا ربنا ما كتبناها. هم يعني هم فعلوها ابتغاء عبادات الاول، فعلوها زياده لم تشرع ابتغاء رضوان الله، وما التزموا بها. زي ما توجب شيء على نفسك، يعني ربنا مثلا انت بتنذر شيء وتوجبه على نفسك ثم لا تلتزم بما وجبته على نفسك. ايه اللي خلاهم؟ هو كان يلزم المشروع، خلاص يلزم ما شرع الله، لا يشدد على نفسه، يلزم ما شرع الله. واحنا بنقول ان الاسلام مبني على اصلين عظيمين، ها، ان لا يعبد الا الله ولا يعبد الا بما شرع. انتبه لدي جيدا، الا بما شرع. لا تشد. طيب قلنا ماشي. قوله امام الطحاوي رحمه الله: ولا شيء مثله. دي بدايه اول ما بنتكلم، خلاص بقى دخلنا في الايه؟ في المد. ولا شيء مثله ولا غيره يتكلم بقى عن الرب جل وعلا ويبين هذا الأصل ونوضحه العظيم عندنا في باب الأسماء والصفات. وهو ينفي ليه؟ إن الرب متفرد بأسمائه وصفاته ليس له مثيل ولا كفء ولا مساو ولا ند تبارك وتعالى. عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنه عز وجل لا يشبه الأنام وأنه متفرد بإيه؟ بصفاته تبارك وتعالى. اتفق أهل السنة على أن الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. دي مسألة محسومة حسمها القرآن ليس كمثله شيء. وقال الله عز وجل قل هو الله أحد أحد أحد في رؤيته أحد في أسمائه وصفاته أحد في أفعال أحد في ألوهيته تبارك وتعالى. ليس له شريك، لا شريك له في رؤيته، لا شريك له في أسمائه وصفاته، لا شريك له في عبوديته في ألوهيته تبارك وتعالى. متفرد بكل معاني التوحيد عز وجل. معذرة يا جماعة، الفترة دي فترة حرجة ومشاكل كتير، يعني احنا بنوصل الدروس بس يعني ربنا اللي يعلم. فتشدوا حيلكم برضو معانا، فترة عصيبة وشديدة والوضع عايز وقفة وجدية، فتجتهدوا معانا كده وشدوا حيلكم كده في العمل، لأن يعني الوقت ضيق والأيام المعدودة اللي فاضلة ديت لو ما شدناش حيلنا هتقع أمور فوق ما نتخيل، فوق ما نتخيل. فالمسألة جدية جدا، يعني نعلم ربنا ما عارفين لا ننام ولا نقوم، مسألة خطيرة جدا. فشدوا حيلكم كده مع أخوانكم، شدوا حيلكم في الدعوة، في مسألة الحزب، في اجتماع الإخوة، في توعية الشعب، في الترابط، في التماسك. خدت بالك ليه للمسألة؟ خلاص شهر رمضان، بعدين انتخابات، بعدين دستور، يعني أيام خطيرة ومهمة جدا في حياة الأمة، في تاريخ الأمة، وقت عصيب جدا وفارق. فرجاء يعني نتعب شوية، الوقت ده مش وقت نوم، مش وقت راحة، ووقت كمان انك تكون عندك نوع من الايه، من حب لدينك فوق كل شيء ودعوتك. يعني مفيش اي حد عنده طاقة يقف في خير، يقف اي مسلم في على طول تحتويه. انسى، عايزين ننسى الايه، ننسى ذاتنا شوية، ننساها من مشواع على طول. همنا كله ان الاسلام ودين رب العالمين يعلو، وان هذا البلد يصان عن الفوضى وعن التقسيم، وان تعلو كلمة الله تبارك وتعالى، وان نصل الى يعني ما يحبه الله تبارك وتعالى. فده وقت ما فيش فيه مجال للطرف، ما فيش فيه مجال للطائل. مسائل يعني زي ما اقول لكم، يعني ايه، الاحداث سريعة متلاحقة متقلبة، ولازم نبقى متمسكين، وعينا فهمنا واحد على قلب رجل واحد، متآزرين نصرة لله ورسوله. انتبهوا، أهل الكتاب والسنة ومولى الناس، أهل العقيدة دي أولى الناس بنصرة رب العالمين. وهتفكر التوحيد اللي بيدرسونه الناس تنام والكسب، يبقى مش فاهم توحيد، يبقى جاهل بالتوحيد جدا، مش فاهم توحيد يخليك تغلي، عايز الأرض تشرق بنور ربها. توحيد يصنع منك صناعة تغير، تعمل، تسعى لإعلاء كلمة الله في الأرض. أيوة شيخ، لا لا لا لا، بيقولوا كده بقى، لا مش لاحظ بالنور بس، ده الجرايد اللي بتقول كده، احنا عايزين بكم سياسة بقى، بتوع سياسة بقى، تقول حزب النور السلفي بتعملوا دعاية انت، لا هو اسمه حزب النور بس. لا لا يا عمي، هم من الناس عارفة خلاص بقى، الجرايد كفتنا المول عمالة تتكلم، وشايفة اللي بيعملوا دعاية الناس ملتحين، وهم الناس مش عبيطة، الناس مش عارف، بس انت في حاجات معينه تكتب كده، يجي يصور لك ويقول لك كذا وكذا ودع، ونقعد نخش بقى احنا مش فاضيين المشاكل. هو اسمه حزب النور، تعمل دعايتك على ذلك وهكذا يعني. فانتبهوا يا جماعه، لازم من وقفه والله. نعم، خلاص، بس هنستلمه يوم 15 ان شاء الله. شقه ياخد 2000 جنيه في الشهر، واخوة اتبرعت بمبالغ كتيرة حقيقة، ربنا يبارك فيك وعلى فضل حسناتي، انه كان محتاج مش عارف 30,000 جنيه مقدم المكان في موقع معين، وبناس على دلوقتي بقى الموقع للدعوة، يعني عايزين بقى تشد حيلكم وتورعات، عايزين مقر للدعوة كمان، يعني عايزين مقر للدعوة قبل رمضان، عايزين شقة قبل رمضان للدعوة، ومقر دعوة في المحافظة عشان يبقى الحركة والوضع فيها وترتيب الشغل فيها. فيا جماعة عايزين وقفة لله والله. يعني ما تقولش بقى تقول لي 10 جنيه 10 جنيه بس هتعمل انت 40 جنيه يا عمي جود ادفع دي حاجة في سبيل الله. ده أعداء الإسلام ده شوف انت راجع بينفخوا بالملايين بالملايين عمالين ينفخوا. نجيب سويس عمال ينفخ؟ لا نجيب سويس ينفخ بالملايين الباطل واحنا قاعدين بالصفر. ما قرش منك وده مني ومني تمشي الأمور تمشي الأمور. يعني شوف الشقة بس اللي بتنظر حلو 30,000 و 2000 جنيه في الشهر هتمشي ازاي؟ وغيرها بقى مقرات في المراكز. حقيقة اخوانكم في مش نايمين فعايز جهد وعايز كده وعايزين احنا مقر للدعوة عايزين شقة للدعوة ماشي مش نفس مش لازم يكون نفس موقع اللي في الحزب بس عايزين شقة للدعوة محتاجين شقة للدعوة في أسرع وقت عشان نفتح مقر الدعوة بسرعة. فينفعش غيرنا فتح وعمل حاجات كبيرة احنا مش مينفعش كده عيب علينا كده ها عيب علينا. شوف وتحرك في جامع تبرعات وده واللي فيه خير وجمع بسرعه وشوف وشوفوا لنا برضو كل واحد يدور على مكان للشقه يشوف مكان شقه كويس في مقر بس يكون بس قريبه من وسط البلد عشان الدعوه لازم مقرها برضو قريب من وسط البلد هناخد مقر الدعوه نبدا نفتح ونشوف ونفرش ونشوف وضعه. فمش ينفعش الموضوع كبير يا جماعه والله عايز جهد كبير. فبالله عليكم كده اجتهدوا معانا احنا عايزين اجتهاد. الدوره المكثفه يوم الجمعه كله يجتهد وكله يمتحن شغلك في القطاعات مع اخوانك مشاركاتنا وتبرعاتنا وجمع الناس عشان نقدر ايه عيب كبير قوي بقى اما نخش المعترك دلوقتي كده ونطلع عيال الله حد فيكم يرضى ديت علينا عيب كبير قوي ان اصحاب الكتاب والسنه اصحاب دعوه الحق نخش ونطلع احنا مش عارفش نعمل كذا ولا كذا ولا كذا ولا وخبالك ونثبت فشلنا ما ينفعش احنا ونكون عملنا في قصر الله لكن ده ما ينفعش ما يليقش بنا احنا. احنا اولى الناس يا جماعه بان احنا ايه؟ ننجز. واولى الناس ان احنا فعلا في مقدمه الصفوف. واولى الناس ان احنا نكون فعلا ايه؟ اصحاب العقيده الصحيحه والفهم الصحيح. اهل لا اله الا الله وتوحيد دول هم اللي هم اللي اخبالك يعني ايه؟ على رقابهم وعلى عواتقهم ستعود خلافه الاسلام باذن الله تبارك وتعالى. فلا بد ان نكون اهلا لذلك. يعني انتبهوا يعني احنا على طول احداث مطلقه بالليل في اوضاع وفي النهار في اوضاع وكل ساعه كلام اهو دلوقتي كلام جديد اهو موضوعات وترتيبات وخدوة فشدوا حكم. عايزين نشيل كلنا مع بعضينا. امال عامل جماعي ازاي؟ ها؟ وعامل جماعي كلنا نشيل مع بعض. كله يحمل مع بعض. فربنا يبارك فيكم كده لا ايه؟ واصل كده الدرس المسا الحق افرغ منه لان بعد كده عندنا مشوار في مكان تاني برضه في الاربعه دي. قوم بص لنا بقى يا اخوه اخ يطلع لك طب والعمل احنا لسه هنتكلم في مشروعيه العمل دي وين الطار؟ نوع بالليل نشرح وانفصل روح المكان الفلاني اللي قلنا لاخوه اصل طب الاخ بيقول اصل احزاب يا عم لله افهموا بقى مساله واضحه متفرع عن العمل الجماعي وكذا وكذا وكذا وده اجتماع على طاعه وبعدين دي فتره عصيبه يعني هنقعد لحد ما الامور تخلص واحنا لسه بنتناقش في مشروعيه المسائل اخر حله ان انا خلاص جبنا الشيخ محمود بكره جاي الشيخ عبد الحميد عشان يتكلم في مشروعيه العمل ويتكلم في المساله ومشروعات عشان نخلص بقى من الاوضاع ونشوف الناس. والاخوه هنا في الفيوم في تقصير كبير عشان معاكم صريح تقصير كبير في توزيع الاستثمارات وجذب الناس واخبالك والتعاضد من لحد دلوقتي وبعدين دي المدينه ما ينفعش يا جماعه عايزين جهد كبير عايزين جهد كبير وعايزين كده وقفه لله تبارك وتعالى. اتفق اهل السنه على ان الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله. يبقى ده مساله محسومه ان الرب جل وعلا متفرد بأسمائه وفروبيته والولايات عز وجل ليس له شبيه ولا مثيل ولا اقبل كفوا ولا ندا ولا مساويا ولا مضاهيا تبارك وتعالى. هل تعلم له سميا؟ ليس له سمي يساميه ليس له مسامي يساميه. ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح هو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يمثل شيء من المخلوقات في شيء من صفاته تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة والمشبهة. الآية فيها رد على الممثلة ورد على المعطلة، ليس كمثله شيء، رد على المشبهة والممثلة. ليه؟ كما قلنا أن الرب جعل له خصائص لا يوصف بها شيء من إيه؟ من المخلوقات، لا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من إيه؟ من صفاته تبارك وتعالى. ماشي؟ لأنه سواء إن هو يعني يشبه الرب بصفات المخلوقين ده طبعا باطل مرفوض، أو يقلع على المخلوقين صفات الإيه؟ صفات الرب أو الربوبية، كل هذا منتفي تماما. الرب جل وعلا ليس كمثله شيء، فدي رد على المشبهة والإيه؟ والممثلة. وهو السميع البصير رد على المعطلة، لأن ده إثبات، ده إيه؟ إثبات. انتبه، فعشان كده الآية جمعت بين النفي والإيه؟ والإثبات. التنزيه ننزه بلا إيه؟ ننزه بلا تعطيل، خدت بالك؟ ونثبت بلا تمثيل، بلا تمثيل. توحيدنا يخرج من بين دم التشبيه وفرث التعطيل، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، زي اللبن سائل يخرج من بين دم وإيه؟ وفرث. هو بقى توحيدنا كاللبن الصافي يخرج من بين دم التعطيل وفرث التشبيه. واضح؟ ليه؟ المعطل بيعبد عدما، المشبه والممثل يعبد صنما، الموحد بقى السن يعبد رب العالمين تبارك وتعالى تبارك وتعالى. ففضل الله عز وجل ننزه، لأن الله ليس كمثله شيء، لكن مع إثباتنا لصفات الكمال والجلال، ونثبت صفات الكمال والجلال للرب جل وعلا مع تنزيه عن مشابهة المخلوقين تبارك وتعالى. واضح؟ انتبه. يقول فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ابن القيم بيقول ايه؟ ماشي؟ ومن شبه الرحمن ماشي بأوصافه فهو ليه؟ النسيب لمشرك النصراني. يعني ليه؟ من عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. ومن شبه الرحمن ماشي بأوصافه فهو النسيب لمشرك النصراني، لأنه النصارى حصل شبه، بس شبه إيه؟ خلع، أعطى المخلوق صفات الإيه؟ الخالق. ماشي؟ خلع عليه صفات الخالق. وكذلك لا تشبه، فالتشبيه قسمان، فالتشبيه هنا إيه؟ قسمان. تشبيه بأن تشبه صفات الرب بصفات المخلوقين، وتشبيه بأنك تخلع على المخلوقين صفات الإيه؟ رب. وكلاهما باطل يتنزه عنه الرب جل وعلا، فهو لا يشبه الأنام، لا يشبه المخلوقات تبارك وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لأنه أحد في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. فانتبه لهذا. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم، فلا يقال له أخبرك ولا حياة، لأن العبد منصوب بهذه الصفات. انتبه، ولازم هذا القول أنه لا يقال حي إلى آخره. إن بعض الناس قال لك إيه بقى سبب ما نفى الصفات؟ قال لك فرارا من التشبيه. اللي نفى الصفات فر من الإيه؟ التشبيه. طبعا هو مشكلته عطل لأنه شبه. إزاي ديت؟ هتقول إزاي؟ إزاي يفهم إنه عطل لأنه شبه؟ لما تلوث قلبه بالتشبيه فأصبح لا يعقل إلا صفات المخلوقين، فتخيل أنه إن أثبت الصفات لله هيقع فيه في التشبيه، فهو أصلا شبه فأدى به ذلك إلى الإيه عشان يفر من التشبيه. لكن المسألة منتفاة من أصلها، وفي مجال التشبيه بين صفات الرب عز وجل المتفرد بالكمال المطلق من كل وجه بصفات المخلوق العاجز من كل وجه، وفي وجه للشبه عشان تلام فيه، فهو فرق. قال لك عشان يفر من التشبيه نعمل ايه؟ راح نافي الصفات، عطل. قال لك ليه؟ لان لو اثبت هيبقى انا ايه؟ شبه. لم يعقل الا هذا. تخيل بقى ما يقول انان اما اثبت الصفات للرب اثبت له علم وقدره وكذا وكذا، يبقى ايه؟ يبقى انا كده ايه؟ وده كلام باطل، لان لو استرسلنا معه لأدى به هذا الى ايه؟ نفي الحياه ونفي نفس كل شيء. ازاي الكلام يا جماعه في الصفات فرع عن الكلام في الذات، قاعده عندك تاخد بالك منها. كلام في الصفات فرع عن الكلام فين؟ في الذات. ازاي؟ لان احنا هنقول له اليس، طالما انت بتقول انا بنفي الصفات لاني لو اثبتها لوقعت في التشبيه، طيب اليس لله ذات؟ بل ما تقدرش تقول ملوش ذات. اليس للمخلوق ذات؟ يقول لك برضه بلى، ما يقدرش، ده حقيقه موجوده. طيب طب ما ده ذات وده ذات، يبقى انت شبهت. يقول لك لا، ذات الرب تليق بكماله وجلاله، اما ذات البشر بعجزه ونقصه. حلو قوي. ايه المنع من جريان هذا في كل الاسماء والصفات؟ هو نفس ده. انت كده اقمت الحجه على نفسك، اقمتها على ايه؟ على نفسك. يبقى صفات الرب جل وعلا تليق بكماله وايه وجلاله، وصفات البشر بحال نقصي وعجزي، ويبقى انتهت المشكله. امال تعبنا معاك ليه؟ محلوله. ما هو انت عندك المعطله قسمان، معطل جزئي ومعطل كلي. دي هذه الحجه نرد بها على المعطل الكلي اللي بين في الصفات كلها. المعطل الجزئي اللي هو بيثبت السبع صفات على الاشاعره، ده مش محتاج مشاكل كتير. ليه؟ لان ما اثبته حجه عليه فيما نفاه. ايوه انت اثبتت حياه وقدره وعلم سبع صفات تمام. طب ما الانسان اللي عنده حياه وعنده قدره وعنده علم والكلام ده اي نفس الكلام، اجري بقى نفس الوضع على سائر الصفات اللي نفيت. محلوله. عشان كده حججهم وهيه، شبهاتهم ضاحضه. بفضل الله على خير السنه الحق بين فيها قوي واضح واضح. ولازم هذا القول هو نفس الكلام بقى لك افر من الايه؟ من التشبيه فعطل. طب ما انت كده هتعطل بقى، نقول لك حد لحد الذات تنفي الحياه، يبقى انفي الحياه. ما هو الانسان حي له حياه والرب له حياه، صح؟ انفي بقى عشان فرارا من التشبيه، عشان تبقى خلاص كده والعياذ بالله. واضح؟ طيب لان زي ما قلت لك انا الكلام عن الايه؟ اللي في الصفات فرع عن الكلام في الذات. في الذات خدت بالك؟ طبعا مساله واضحه، كلام فيه فما فيش وجه مقارنه. حياة الله تليق بكماله وجلاله، حياة لا يلحقها فناء ولا يسبقها عدم. أما حياة المخلوق يسبقها عدم ويلحقها فناء. حياة الرب حياة كاملة لا تخص سنة ولا نوم، من خلاف حياة الإنسان كمال الحياة وكمال القيومية لله عز وجل. العلم علم الرب شامل محيط، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، بخلاف علم الإيه؟ الإنسان. خدت بالك؟ مسبق بجهل ويلحقه نسيان وجزئي جزئي. اما علم الرب لا يعزب عنه مثقال ذره في الارض ولا في السماء. لو رجعنا كده نتذكر، اضرب بس سريع عشان تعرف ان فيش وجه للشبه. لو انت رجعت تذكر الانسان التاريخ بتاع البشريه، يبقى اكتر من 7000 سنه ما عندهمش وايه ومشوب برضه بالاخطاء، ما حدش عارف يعني معظم ايه. يعني انت لو سالت عن الهرم دي كيف بنيت، ما فيش اي قوه في التاريخ قاطع، محدش عارف لهس. يعني يقول لك جن بناه ويقول لك حصل الله أعلم صح. طيب بقى شوف انت بقى الرب جل وعلا مش يعلم بس كيف بني ده كل اللي كان بيبقى واقف ساعتها كل عددهم اسماؤهم صفاتهم ما يدور في نفوسهم ما طوت عليه نفوس كل التفاصيل ظاهرة وباطنة يعلمها رب العالمين. وقس على هذا بقى كل حاجة كل جزئية كل صغيرة كل حركة كل سكن معلومات للرب جل وعلا يعلمها لا يعزب عنه مثقال ذرة. طيب استحلفك بالله من كان هذا شأنه كيف تكون صفاته تشبه صفات المخلوقين؟ استحالة سلام محال له كل الكمال له الكمال المطلق تبارك وتعالى تفرد بالكمال. انتبه لذلك احنا مدار الاسماء والصفات عندنا على ثلاث حاجات اساسيه يتفرع منها حاجات كتير قواعد. اولها كمال الرب انه موصوف بكل كمال ومنزع عن كل نقص. ثانيا قطع نفي اخبارك ماده التشبيه بينه وبين المخلوقين. ثالثا قطع الطمع عن ادراك الكيفيه. ثلاثه تفرع عنهم بقى كل قواعد الاسماء والصفات. اول واحده ان الرب موصوف بالكمال المطلق منزع عن كل نقص. كل كمال كل جمال كل جلال ثابت له تبارك وتعالى منزع عن اي نقص وعيب. ثانيا ماده التشبيه منتفاه ليس كمثله شيء امر ما نحكيش فيه محسوب. ثالثها قطع الطمع عن ادراك الكيفيه. كيفيه الصفات لا ندركها ليه؟ لأن الكيفية بفضل علم أن الكيفية لا تعلم إلا بثلاث أشياء بثلاث طرق كلها منتفاة إما بالمشاهدة ودي أخبرك إيه إن الله لا أخبرك لا يرى في الدنيا تبارك وتعالى وإما بوجود النظير والله لا شبيه له ولا مثل له وإما بإخبار الصادق والصادق لم يخبرنا خلص. عشان كده وذلك احنا فضل كيفية فقط. فانتبه أخ الإسلام ما انا هقول لك اهو. فدي حاجه. الحاجه الثانيه بقى ان مجرد الاسم لا يستلزم ابدا الاتفاق في المسمى. وده معلوم في لغه العرب. مجرد اشتراك اللفظ اشتراك الاسم لا يلزم عنه ان يكون المسمى واحد ابدا. ازاي؟ تعال يا اخي انا هضرب لك مثل في المخلوقات. الجنه مخلوقه ولا مش مخلوقه؟ ها مخلوقة صح. النعيم اللي في الجنة المذكور رمان وفاكهة ونخل وإلى آخره مش موجود في الدنيا؟ ومع ذلك ها ليس في الجنة ما في الدنيا للأسماء فيها ما لا عين ها ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مع أن الاسم واحد. تباينت حقائق الأشياء تباينا تاما مع اتفاقها في الاسم مع انها مخلوقه. يبقى بقى صفات الخالق تبارك وتعالى هي اللي تتفق مع عشان تقول الاسم ها ينفع؟ ابدا. كلام واضح واضح. ثم عندك في لغه العرب معلوم. انا عندي لفظ العين في لغه العرب يجي العين بمعنى الجاسوس والعين بمعنى المبصره والعين بمعنى الميه صح؟ اللفظ واحد ولكن هل المعاني دي زي بعضيها؟ مختلفة مختلفة. واخص على هذا فاشتراك اللفظ أو الاسم لا يلزم منه أبدا الاتحاد في المسمى. لا يلزم منه الاتحاد في المسمى. أنا هكتفي